الله في الحرف والسنة معطوفة على ما سبقها. كم الفوائد الآية السابقة؟ ماذا قلت لكم منها؟ عشر. طيب وش الذي أخذتم؟ في المطر؟ يقول فلو كان الله تعالى يريد أن ينزل مطرا لقال أيها السحاب أمطري مثلا، فلا يقول به مثلا؟ لا مثلا، يعني مثلا. ها؟ ذاكرين بالشريط مثلا. اي حط مثلا، حط مثلا. يعني مهمة هذه، يعني ما نقدر نقول الله يقول هالكلام. قد يقول الكلام هذا معناه. بس الحمد لله. ما. ها؟ التعقيد مستمر. كيف؟ التعقيد على هذه مستمر. تعقبت عليها شيخ، قلت أو ما شابه ذلك. أو ما شابه ذلك بعد في نفس الشريط حطه بعد حتى بعد الوضح. إيه لا، ليس لنا أن نقول إن الله يقول هكذا، ما نعلم ما نعلم كيف يقول الله عز وجل، لكن هذا المعنى. نعم. طيب الثاني عشر نقول شرها سامي بيوفقنا إن شاء الله فائدة. الفائدة الثانية عشرة من فوائد الآية أيضا تمدح الله سبحانه وتعالى، تمدح الله لنفسه، بمعنى أن الله تعالى يمدح نفسه بما أنعم به على عباده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يحب أن يمدح ويحمد، لأن ذلك صدق وحق، فإنه سبحانه وتعالى حق من يثنى عليه وحق من يحمد، وهو يحب سبحانه وتعالى الحق، لقوله: إن الله لذو فضل على الناس. الثالثة عشر أن من طبيعة البشر الفرار من الموت، لقوله: خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. نعم. فيتفرع على هذه الفائدة أنه ينبغي للإنسان أن يستعد لهذا الشيء الذي يحذر منه وهو لا يدري متى يفجأه. واضح؟ طيب هذا آخر ما عندي في هذه الآية. ثم قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله. ها؟ أخرى. وهي أن الأصل الاسم قال لا السفر، لأن المقام في الديار هو الأصل، الخروج منها لعارض، هل يؤخذ من هذه الآية؟ نعم. طيب هذا خروج من ديار صح؟ يعني أصل البقاء في الديار، لكن هذا العالم خرج منه، ولا الأصل بقاء في الديار؟ وما والله ما فيها فائدة عن الكسرة، كسرة أكثر فيها فائدة عن ما قال إلا فيها فائدة، وهي أنهم وإن كثروا يعني تفيد قدرة الله عز وجل، حيث أماتهم جميعا وأحياهم جميعا مع أنهم ألوف. وهذه ربما سبق الإشارة إليها في الأول. والله ما يستلزم أن صاروا ألوف أنهم يصبرون يصبرون يصبرون خلافا إلى صار القديم. ما صبروا، خرجوا من ديارهم. ما استفاد شيخ؟ لقليل من الناس اللي يشكروا. قلنا. طيب قال: وقاتلوا في سبيل الله، وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. قاتلوا هنا حذف المفعول، والمفعول معلوم وهم الكفار. قاتلوا الكفار، وقوله في سبيل الله، في سبيل الله أي في طريقه، وهذا يشمل النية والعمل. أما النية فأن يكون الإنسان قاصدا بقتاله أن تكون كلمة الله العليا، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ أي حمية أو الشجاعة أو من قاتل ليرى مكانه؟